وكذلك أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذل، وهذا يدل على أن هذه الأمور نقص في الإيمان وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيمان وكمال الإيمان، فلا يكون طعانا يطعن الناس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو بأعمالهم، ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة، كل كلمة لعنك الله قل كذا، لعنك الله ليش قل كذا، أو يقول لأولاده لعنكم الله هاتوا هكذا هاتوا هذا أو ما أشبه ذلك. فالمؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش، الفاحش الذي يفحش في كلامه بصراخ أو نحو ذلك، ولا بالبذل الذي يعتدي على غيره. فالمؤمن مؤمن مسالم ليس عنده فحش في قول ولا فعل ولا غير ذلك لأنه مؤمن.